الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. نقدر سادا نظرت حديث جبريل، ندل جبريل عليه السلام يسد النبي صلى الله عليه وسلم على شكل بشر، إشكل ديما نسعى على صورة بشر، يسد النبي صلى الله عليه وسلم يسقسد خيرا نسبسيين. ناد الفائده واش تني باش كانوا الصحابه رضي الله عنهم اسلم من الاسئله يديو جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، واش مزد يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم الاسئله ناس فايد دا ناس الاجوبه ني. نذكر بعض النقاط وناد بليك انج تفسير نسينا قبلنا عن الاسلام ناد في الدرس والسين. فمسنا جبريل عليه السلام اخبرنا عن الاسلام الناس النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فإبليس النبي صلى الله عليه وسلم أركانين الإسلام الشهادة أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومعلوم أن الإنسان يتكشم رجل الإسلام أن قال ما يود الشهادتين. فالإنسان يدي تاوينا الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يزمر الذي لذا مسلم. فلذلك تويت في الإنسان بعد ما تدي نطق أنه أدي السن أني تعرق نزيس وأدي السن المعنى ينس أكن باش كان يلي الإسلام ينسيكمل. لا لأنه ما الإنسان مجرد أن يدي قرسيس لا إله إلا الله ومن بعد تتت بقرة نوقع لما رشو المعنى ينس فتتخدم بعض الامور الا تنقض يعني دا درسي سيس فاتقى شهاده تنفع ثرا اكن رد بين ان شاء الله يقدر سيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا حرمه الله على النار. نذكر ماذا نادي شهاده بليك يتوعى بهذا راس الاحقان رب العالمين انه ليش نستهل اللي توعد ان جرب العالمين دوين معنى لا اله الا الله. اسم الدين العبد شهد لا اله الا الله المعنى ثاني قرض الشهد واستعرف ولا تعتقد بليك ولاش نستهل العباده ان جرب العالمين. الاله معنى المعبود، لا اله يعني لا معبود الا الله، يعني ليش نستهل اللي توعد وليد الاله الحق ان جرب العالمين اني توعد نكل من غير بالعالمين ذا الباطل. يجزر الإنسان الذي اتجه ورس ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فبناد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديثين وانا لستعرفن بليك ذرب العالمين كي يستهن الذي توعى بذن وذيرنا لستعرف أنه محمد صلى الله عليه وسلم ذا النبي ذا العبد ماشي ذا الإله وانه يشيعيث ذرب العالمين صغورس باش كغدبين ديني وغيس من الديني. وانا ليس عن العقيدة يثني نظر بالعالمين الإنسان يثي حرم رب العالمين في تمس يوم القيامة العريس تشي ثارة تمس. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فقال أبو ذر رضي الله عنه وإن زنى وإن سرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق. فقال وإن زنى وإن سرق. فكررها ثلاثا ثم قال عند الرابعة وإن زنى وإن سرق ورغم أنفي أبي ذر. يعني ند النبي صلى الله عليه وسلم كروي ندين لا إله إلا الله ولم فنشتني أثان أذيك شمع الجنس. فأكرت أبي ذر رضي الله عنه وذا صحابي الناس والإنسانين لو كان ذي لي يتسخر من يزنو الناس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتسخر ولا يزنو. فالناس أبي ذر شعلي عوس بمكن يتعجب الناس ولا يزنى ولا يبشر الناس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزنى ولا يبشر. فعوس ثلاثي بلدان يعوس بيصرع الناس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزنى ولا يبشر ولا يبغار أبي ذر رغم أنفي أبي ذر. يعني ولا وثن أبي ذر يتعجب الأمر يتنتبه نزد الأمر يمكن الحجز مرارتي لي أثاني مالتي لي سنقدر أن رب العالمين إوا شخط نشتغل بالأجر يفكثر بالعالمين الإنسان أدين الشهادة أنت يعلم دا شو المعنى ينس. فإبن ورا الإنسان أنه مجرد أن دين لا إله إلا الله بعد ذلك دخل من المعاصي أذي ليك بذا خيار ذيك شو من الجنة. بل قارن بالعلماء lahadiseyin mani senül insan dine la ilahe illallah ilmissin il maniniz ilmi tıbbik il maniniz vinnâ meylin buş ve lev is'al ma'asli is'al kebairi tübâre fillesint ve yevmül kıyamelnet seyyiatin seksor lehasenatiniz ve lev ikşimatiniz ba'di zelike rabbil alemin neddi sufaktimiz ve lâveti ikşimel cünnet yani vinnâ dimsin la ilahe illallah أثنى كشمة جنس كشمة جنس ما يلتش كشمة مباشرة واحدة مزورة أتشكشم بعد ما ذيك شمة مسعى أذى عدد سفر رب العالمين ذي خيار نصن العلماء أهل التوحيد توحيد دشوث توحيد أن الإنسان أذى عبد رب العالمين يخدم رشري العبادة ينسكل أن تخدم رب العالمين نية ينسكل أن تخدم حشر رب العالمين وكعبد ما لحد من غير رب العالمين وكتجه وما تحد سنينس من غير رب العالمين ذيكي سنغار من آية التوحيد والتوحيد بمعنى لا إله إلا الله ند لا إله إلا الله المعنى يسنى تستعرف ليش مستهل من العبادة أن جرب بالعالمين ذوي التوحيد لأن العبادة في إنكيك أن تخرم تير بالعالم لأن تستعرف ديك أنت كان يستهل منه التجه تورس العبادين دعان ليك وجزاء رسلمت العبادة أسك تحدط من غير بالعالمين إذا اكترزت مثلا إنسان أدي قال لا إله إلا الله بعد ذلك تفتق المقام سيدة عبد القادر تفتق المقام يعني مجورية تفتق المقام سيدة عبد الرحمن ويتجلى المقام ويلا تفت الدين أثنى يزلوق المقام فلان أثنى عبد الطي يفتق المقام فلان أثنى عبد الزرداده أثنى شعبتيش ما عنده بعد ذلك يقضي قال لا إله إلا الله الإنسان يتم في عثر لا إله إلا الله لأنه قاد الحاجة سينسيس اتنقضت بفعل الناس انت سينسيس قال بيك أثنى استعرفه بيك ضرب العالم يمكن يستهلنا بعده ومن بعد الجهة أنت تفتي دعوة سيدة عبد القادر لأن الدعاء ضد العبادة يقدر بالعالمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين يعني قدر بالعالمين دعوني أكون استجبه أثنى لكني يتكبرون في العبادين ودينار لكني يتكبرون في الدعائين لأنني يتكبرون في العبادين أعشك شمغات مس داخلين يعني صغيرين ذليلين حقيرين وسعنا للقيمة فأدفع بكل آية أنه الدعاء ضد العبادة والنبي صلى الله عليه وسلم قال بكل حديث صريح الدعاء هو العبادة فالدعاء ضد العبادة من دم ضد العبادة معنى سجزر استكسح ديطا من غير بالعالمين ما دمت ضد العبادة كي تستكسح ديطا من غير بالعالمين ما معنى يستن لا إله إلا تقاطد وتسعر المعنى أم كاتين أشهد أن لا إله إلا الله فنستعرف بك ضرب العالم كان يستعر ندع بذر إن إيه تكنر على العبادة ومن بعد الجانب نصحت تدعوت سيدي عبد القادر ناس دعوت سيدي فلان ناس دعوت سيدي علام كذلك قد فإذا ندبلك وين يقلن كي يقلن العبادة ينسيك اللي يخدم مثل تحشر بالعالمين والنية ينسيك اللي يخدم مثل تحشر بالعالمين ما يلمث بعد ذلك يسعى كلا الكبائر بلك العابد غلبيث النفس ينس بلك غلبيث الشيطان فإن يخدم المعاصي دوني ينس لكن في نفس الوقت جم يخدم الشرك ويكشرك راس رب العالمين يتوحد رب العالمين بالعبادة ينس إذا حش ربي إيه طعم حش ربي يتوشي الحش ربي يعلم حش ربي عن نثيم فعن حش ربي عن نثيم قصي ضرون وكتعرف من الجح من غير بالعالمين فبعد ذلك ما إلا يسعى بعض المعاصي ويوم القيامة سيئتين سغل بنت الحسنة في نس الإنساني ما يبغى بالعالمين أصيغفر مباشرة سيئتين وفي سكشنا الجنس سبان وشو سبان توحيد ينس لأنه من منافع التوحيد الأجر الذي يجنو العبد إلا عند الموحد إلا يخدم العبادة في حشر بالعالمين إلا جامي غير ديك الشرك أنه من المنافع يكسع رب العالمين الناس يغفريك الذنوب ينس ما يبغى رب العالمين الناس يشكش مباشرة على الذنوب بلا ما تحاسب أصلا لكن اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث الناس بعين في العباد أذكش من الجنس بلا الحساب بلا العقاب وأن يتحاسب رب العالمين أصلا في العمل الإنسان هذا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسر رب العالمين هذا حاسب الخلائق ومن بعد ما ديسر بعد مش كذا حاسب العباد لا يكره العباد أنا مش كش مربع مباشرة أنا جنس بلا حساب لكن دينا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثين بعد يبين من العباد ند هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون على كل حال حديث هذا طبعا ما أنت كش مارز يس لعل بلك الإمام الحمد لله يكون داع فرصة يكون داع الدرس يمانيس يمكن يبقى كندا نبين النقطة هي أنه لا يكره العباد يوم القيامة رب العالمين أسن ديك الأجر يعني نشكش مع الجنس بلا معنى حسب وتسدد في رواية الحديث أن رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم ومع كل ألفين سبعون ألف يعني ان 70000 لوكاس 70000 هي تاعت مجموعه 1000 1000 1000 1000 70 مجموعات وكل مجموعه دسن دي 70000 نطن. تخيل الشيء 70 مجموعات كل مجموعه 1000 وكل 1000 تسدي 70000 نطن. اقدر فيون عدد هائل جدا من الناس هذيك الشيء من غير الجنس بلا ما نحصل رب العالمين سبا وشو سبنت وحيدا سلي ان يقدونيث لا نعبد الله رب العالمين نسخد لنا شريك وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا نعبد حشر بالعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث نطن من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديثين من يشهد بليك رب العالمين كان يستاهل اللي توعبد ان يشهد بليك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالعبد وذا الرسول ماشي الاله ماشي لحاجة نطن بالعبد وذا الرسول ويشهد انه عيسى عليه السلام ذا بالعبد وذا الرسول ماشي الاله كان يتقارن النصارى وأن ذي الكلمة رب العالمين يوحي السيد الملك لمريم عليه السلام فترفس عيسى وأن الجنة بالحق وأن النار بالحق إن النبي صلى الله عليه وسلم أنه العبدية تشكش من رب العالمين الجنة على ما كان من العمل أكن يبغي للعمل ينس الإنسان هذيك شمال الجنة هذيك شمال الجنة ولا وسع السيئات ولا وسع الكبائر هذيك شمال الجنة ند واشتا إما تكش مباشرة لأن رب العالمين تجعل 70000 أليكش من الجن بلا الحساب نار ميرا رب العالمين سيغفر مباشرة ذنوب ينس وتيش مع الجنة نار بعد ما ليكش مع تمس ولي تبعدل في ذنوب ينس على بعد ذلك الدفق تمس وليكش مع الجنة سوى شو سلفايدا توحيد ينس ولو الإنسان يسعى المعاصي لكن ند الموحد إلا عبد رب العالمين كان يكشر كارزيس الإنسانية من الفوائد نسفايد بتوحيدية أنه ولا وكش ما تمس هذا عودة الدفاع هذيك شمال الجنة وتيم سيارة هذيك شمال العربية ماشي تيم سناش عندك من الكفار وحي المنافقين تيم سميس نار الخلود يعني النار من الخلود هذيك من الكفار المنافقين للمشركين لكن ما كش نوت تاع نار تفضل الى ابد الابدين لا دائم ولا شيء من بعد الموت لكن النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه دون الموت الموت يتجش كذا رب العالمين على شكل كبش اتقل الموت اتقل المشري فأتدون الملائكة قابل أهل الجنة وأهل النار تلمست فأدي أمر بالعالم الملائكة زلون الموث فأسمت مثل الموث أدي انتقل بالعالم سيني يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت بس يعني يا أهل الجنة أقليكم تمتع من الجنة ثم دين ولاش الموث أقليكم تخزر من الموث دين تموث فوسنيني أهل النار يا أهل النار رحمة أتقيم متاك تمست وعدا ومكتمس إلى إلا ما لا نهاية يعني لا ولاش الوقت لأن حتى الموت ثاني موت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مازال موت لو كان الجنة موت نص فرحة ولو كان النار لو كان موت نص فقوس لكن الموت دائما ولاش فالمهم خلاصة القولين يوم القيامة الكفار يروحوا من في وحي المشركين أدقي من النار الخلود تاع النار فانزيس أما النار لا وشركش من المؤمنين إلا من التوحيد اسم نار التطهير يعني تيمس هذاك الشيء باش كان يطهر بالعالمين بذنوب الانسان وان يطهر في المعاصي في المعاصي اللي ناخذ من لكن يوتيوب نار في الانسان بعد ذلك اسمى له نصيب صن من العذاب هذا عذاب دي سفر بالعالمين هذا ايش كشمع الجنة لكن دقا النبي صلى الله عليه وسلم قول الحديث وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا اله الا الله يعني كل انسان يقول رب العالمين سل عزة سل الجلال انسان وهذه سفر تمس كل انسان اللي تشهد لا اله الا الله يعني ولا وكش ما تنص سبان ذنوب ينص وحين معاصي نص لكن لا اله الا الله راح تنقضي اتسل كيف ديك تمس بعد ما هذه توعد بشويه ديك تمس وهذه تتطهر تتطهر بالعام في الذنوب اللي يخدم بعد ذلك تدي تشوف هذيك تمس وتشكش مع الجنس واشو سبا لا اله الا الله لكن الناد بلي كان شتي منه ويني لن يفهم باشو المعنى ينص ويني لن يطبق المعنى ينص ماشي هذا اللي قال لا اله الا الله ومن بعد عبد الغير طن نار العبادة إنسان تخدم إلى عبادة طن نار المقامات نار سيدي فلان سيدي فلان ومن بعد ذلك اللي تعسل انه بعد يسوف هاك تمس خاطئ وبعد ما يسوف هاك تمس ولكن إلى قرن لا إله إلا الله أننا نعلم أن شو المعنى ينس أننا تبقى تبدوني في إنسان لذلك العلماء ذكرون أن لا إله إلا الله هي سعى 8 شروط الإنسان الذي انتفع سن أموري أنه أديك شما جنس بلا إله إلا الله وأنه ما يليك شما تمسد سفا بعد ذلك رب العالمين قتمس أنه في حرم رب العالمين فتمس الأموري كلي منه إولي لن يجمع شروطين يذكرون العلماء والشروط العلماء على كل حكس تنقل القرآن وحين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دون من عندهم لكن دائما ننقل القرآن وحين دائما ننقل السنة اجمعا وفندن لا إله إلا لا إله إلا الله هي ساعات من شروط منا اللي انتفعا زيس الشرط المزور أكيد نقر هو العلم لا بد أن الإنسان أذي علم دشو المعنى من شهادة فماشي مجرد أن دين تقبل زيس راح دين نتم فعيف وراح هذه من آل توحيد وراح هذه اللي قوية كيف منه ما يكش من آل مثلا دي سفار بالعالمين سبا لا إله إلا الله يقرر رب العالمين بالقرآن يتخطب النبي صلى الله عليه وسلم يقرر فعلم أنه لا إله إلا الله يعني رب العالمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السن الشهادين لا إله إلا الله وذي السن المعنين فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين أمر ثدي السن توحيد قبل ما قبل ما في أمر الاستغفار ذاك قاعد العلماء الفائدة وتجنش لأن الإنسان لا بد للسن توحيد قبل كل شيء قبل ما تحت العبادة قبل ما تحت تعطبع لازم أتسنة توحيد لأنه ما يتسنة العبادة سنة توحيد زي ما تتغلي تدك الشرك أنه أصرفت العبادة لغير الله لكن نخزب زف العبادة كندين كالمثال دعون غير الله عز وجل زلون لغير الله عز وجل تحت المقامة تفت العبادة الناس تلمئات دي جمعة الدوين قرواشين الدوين كذا والزلون دينا والدعون الخفاف تيش المعين الزردات وكذا وكذا إيوا شو حتى العبادة يفهم نرى ده شو المعنى لا إله إلا الله لو كانوا سنت فهمت لو كانوا زمان لا أخذ من أشتهي من ده مش تقاطد لا إله إلا الله وتقاطد ده الشهادة وبليك ضرب العين كان إنسان تعبده فمستحيل بعد ذلك تحت تعبدت الغيرس وتحت تدعوت الغيرس مثلا تمتصو تسعر الدرية تدعو يسيبع بقدر في كيد الدرية يا إما قولي في كيد الدرية أمشي العبد أكديك الحاجة ويد الإنسان يا إما قولي يلي تقبل ما دخل قرب العالم السماوات شاورت ناس يا إما قولي يما أثنى دخل قرب السماوات شوث النيت مد الحاجة وربعان شاور وما الحد وربعان شديقة القرآن قل أرأيتم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات وريني دا شو تخلق نقلقاعة نار مين من سعيش رمنا الرأي السماوات يدخلقوا مين رب العالم يشاور حد زيسا مين يشاور عبد القادر الجيلاني الناس تندخل قال البشر أشو ثنيت مين الحاجة العين حاجة نديري مين يشاور عبد الرحسين عبد الرحمن يكيد عن عبد النغاشي مين الناس تنفلان بغد رزقه نار تزاق على شو ثنيت فكيد لا رب العالم يشاوروا مدحد فهمش بعد ذلك شو تروح تتعب ذلك الإنسان يقلن العبد يمشي الأولياء أي على كل حال ما لنا عبدنا رب العالمين نقربنا رب العالمين نشتينا يعني إنفع العمر يس ما الصالحي قلا إنفع العمر يس أنه يوم القيامة ديف الأجر وديف العمل الصالحي يخدم أتيش كما جنت لكن ماشي المعنى بريكا كينفع الشيء ماشي ما الإنسان ما الصالح أنه الشيء لا راح كينفع نعمز ملكش كما جنت بل لا كلا العيبة سبحان الله نشفى ذاك كامل نظم زيانا مثلا تسند الحاجة ندير الناس والحاجة هذيك تسند باكا كيزول تسند منا يزول لكن باكا كيزول سيدا عبد القادر سبحان الله مش سيدا عبد القادر يسال سيدا عبد القادر تنتر يموت يمكن الناس ما نعرفوا كاع اللي ما لازم نبغى دي السلالة انت تنقل القبر يسمى اللي تنعم ما يتعذب رب العالمين كاع اللي سوا شتي لكن انت زمان راه ديسر من دامك دي السلالة من دامك دي السلالة امشي دي استجب دعاء انك نعم لا يشرى العيب هذاك دي قال نقولوا نعم دي ثنا لكن تروح المقام ثاني باش يكاب استغار ونور بالعالمين كنا وين العبدات نعبد راه نعلم بلي كدير العبد زمير راه اغديك شرى راه غادي ينفع لكن ندعوث انت يطرف رب العالمين ندعوث باش كاب استغار ونور بالعالمين الكلام يبدد الا قال النص قريش مشركين قريش اللي كانوا يبدد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى النبي صلى الله عليه وسلم نقارب لك ثان الصالحين إذا عبد مكي فدعو مكي وزميننا لكون نفعا أو داد نفعا نعمورا تنصن فقال الناس كنون عبدوث نرى لكن دعوثا كان بشيك أغسطغارب غرب العالمي غرب عشان ند إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار يعني أشتد لي كذب أشتد لي كذب مستحيل أن الإنسان يقدر أن يقنوث عبد غارة لأن الدعاء داد العبادة من دمق لك دعوتك معنى نسخ لكتاب التوث وبالعالم نقرد فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إقادة الحديث القدسي أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري يعني بعد نقرد دم يمكن كد خلقه ومن بعد يعبد الغيري ومن كد رزقه ومن بعد يشكر الغيري الأصل أني وينك دي رزقه دون أرى تشكره وينك دي خلقه دون أرى تعبدت أنا كشت وينك دي خلقه وينك دي رزقه وتحت تعبت يوم وقد يخلق وقد يرزق وقد يفكو ما نزح واصطمعت زيس نا تسجلتك يضو نا اصطمعت أنك ينفع فالإنسان الذي ينتبع ملحن أمرين ما يبغى أتنفع عند الشهادة لا إله إلا الله لازم الداعي يشتق الباليس وداعي البليك ما من دم قرد لا إله إلا الله معيسة أني قرد استعرف ربليك ولاش من يتوع بذن أنجار بالعالمين من دم استعرف تقال سواء اشتري المعنيس العبادين كيك لازم تجعلتي ربي لأنه ما يطرح تعب تحديثه معنى ساقليك سكديبه قاطد كان لا إله إلا الله وشي سكديب تاني سخاطد نا وثيان ترى شو المعنى نس ترى مثيان ترى شو المعنى نس أثنى سفاميكي كذلك قرد رب العالمين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يتبين هذا 40 الآية أنه جميع الأنبياء ينزلوا رب العالمين إك الأنبياء دشيا رب العالمين إشياعة سلكلمين لا إله إلا الله يعني إك الأنبياء يكزوا النبي صلى الله عليه وسلم لن دعوا من الأمم من سنة وشو التوحيد إك الإنسان لن دعوا من الأمم من سنة أنه يبعى عبد رب العالمين وسخد من نار شريك أكد دي قال العالمين الآية بسفق القرآن لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى شعيب أخاهم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كن نبي دشي عبد العالمين وإن الدعوين سنوا أبي أمر القوم ينس أن يدعى عبدنا رب العالمين لما نس وتخدم ناشيك وأكبر دليل قصة إبراهيم سنمتك القصة استنقرت يقول لنا القصة يسيك تبنى فشو في التوحيد وحي الشرك في قرص نقوم يزدبا بس على المربع سبت ماشري أن يقال ناس خاطئ كنا نعبد الأصنامي والقصة يستطولات كذلك قرد النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك بل قرد رب العالمين لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يقرد رب العالمين ثاني ويشي يدعون كالعبادة الصالحين يدعون العباد أثنى يملك نار الشفاعة أن جاء يملك نيشا بنس الحق ونوع نعلم أشو معنى الكلام هي؟ معنى نس يوم القيامة بالعالمين أديك الشفاعة خلال العباد حتى النبي صلى الله عليه وسلم أدي شفاعة أشو زعم الشفاعة؟ يعني أدي سوية أدي شفاعة نكي أدي دعو رب العالمين في خلال العباد أن نعليش كشمال جنوث فأكبر الشفاعة الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يصل رب العالمين قال العباد وأدي بين من أهل الجنة من أهل النار أدي النبي صلى الله عليه وسلم السيد يدعو رب العالمين ويشفع أنه يحييني لا توقف من أهل النار من الأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قرن لا إله إلا الله أدي يدعو رب العالمين أنه نسك شمارات مس فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو رب العالمين أنه يحييك شمارات مس فبزاف زيس رب العالمين الذي قلع نسك شمارات مس لم تدون لك شمارات مس سدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفع عن النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين نسك شمارات مس ونسك شم الجنس وكلا زيس نسك شم رب العالمين يعلمون وبعد ذلك نديك شمال ده الجنة ده أليك شمال تمس نبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله يشفع في الأسن هذا عبد الله دعوه بأسن يا رب العالم ويحي إليك شمال تمس بالأمينو إلا قرن لا إله إلا الله سوف غيثن تشكشمتنا الجنة فأسدي استجب رب العالمين ودي سوف بزاف العباد ديك تمس وانيشك شمال الجنة بعد ذلك شفعنت الملائكة حتى الملائكة دعوت رب العالمين أسن يا رب بثن وليك ننقل الأمينه وليك ننقل أم النبي صلى الله عليه وسلم لين بدون تشهد لا إله إلا الله لا نخدمنا وخدمنا لا شريك سوف غيث انتك تمس فأسن دي استجب رب العالمين ودي سوف عدام بزاف العباد ودي سن الصالحين العبادة لا نصلحهم وتي الأولياء أي إنسان لازم لدي ليد الولي يمكن أن تخيل ديما نعمل باش كل إنسان لدي ليد الولي لازم لدي لي عالم على داش وث يخدم السبعين الحجاز ماشي ثوي يقدر بالعالمين بالقرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون كل إنسان يتمنصر بالعالمين يتاود أركان الإيمان الستة إلنا يتجبر بالعالم نخدم الأوامر نخدم إتباع في النواهي نص أثند الولي كل إنسان يتظل يتمن أركان الإيمان الستة إلنا نخدم الواجبات نص إتباع في المعاصي دلولي ومن بعد درجة الولاية تختلف ماشي كل إنسان العباد كيف كيف كل ما تنمو التقوى ينش كل ما تنمو الإيمان ينش أتريد درجة تنقرض أتريد وحي الأولي ينقرض أكنس قارن كل إنسان يتظل يتمن أثمن الأولياء لعل ملك المسجد يقليكم ما تلميك الأولياء تعلم ترى أشتد العلم رب العالمين فتخيل ماني من ونن العالم الولي لازم كان هذه ليد العالم ولا غادي ليد درجة تنقرض العبادة بل كل إنسان يسعى الإيمان التقوى أثم من جملة الأولياء وكل إنسان يسعى الإيمان واحد التقوى يوم القيامة يشفع فكل إنسان إيمان صالح ما لا من أهل الجنة يشفع في العباد يكسم هذه دعاء بالعسل يا رب العالمين مثلا الفاميليين ويمدوشالي وكذا وكذا أنا اكتمس يا رب العالمين سفغيثند فليشفع الإنسان يرددت له رب العالمين عمر صدت له الدعاء إنس ودي سفغ العبادة إلا اكتمس سبب الدعاء الإنساني فأسمى الإنسان دعاني كل دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعانت الملائكة دعا الإنسان العبادة يكسن أتقمت شفعة أرحم الراحمين يعني هذا يشفع رب العالمين سنتسيما نسا سنشفع العبادة ندخين اكتمس ويث ندخين اكتمس بيون يشفع فلسن إلا من أهل لا إله إلا الله إلا قرن لا إله إلا الله وطبيق من معنى ينس وخدم نار الشركية هل يشفع رب العالمين فلسن وسن الملائكة روح سوف عند اكتمس وإني سعى المثقال ذرة من إيمان وإني توفين بالإيمان قوليس أزل كيني نمس نوطوف أزل بيضة النمليني أزل تملت نوطوف بالإيمان سوف غمثيد بالجنة تاوين سوف غمثيد كتمس تاوين ثاب جنة فإذا إن النبي قال ضرب عن الآية بليك فيها درس لمشركون قريش أنه العيبة اللي تدعو مكي باش كشفع في الأول يوم القيامة ناس نربع علم منه وشفع نرى أن قال في ذلك نيشاد الحق يعني في ذلك نيشاد لا إله إلا الله ورنا نعلم سلا ونسن لمعنى وشد الناس السنسن إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يعني شهدوا بلا إله إلا الله ويعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم فإذا باش كتنفع لا إله إلا الله هي باش كتسيلي تقول لك نادك شمن الجنة مباشرة بلا الحساب لا باش كتسيلي تقول لك نفهم ما نشفع في لك النبي صلى الله عليه وسلم واشفع في لك الملائكة نشفع في لك الصالحين لازم تقول لك نادين لا إله إلا الله وأنه هنا علم ده شو المعنى لأنه رب العالمين الناس من المشركين من قريش ناس الصالحين يدعوا لك يوم القيامة علما بلي كوزمين لا شفع أن قال العباد كان إلا شهدنس لا إله إلا الله ورنا العلم نس المعنى تسمى وين شهدن كاس لا إله إلا الله وقاعد ما شو المعنى وما راحش نشفع في لس الصالحين فإذا لازم الإنسان يديني لا إله إلا الله هي ويعلم ده شو المعنى نس وناد المعنى أنه أتشهدت بليك ولاش نستاهل هذه تبع أبدا أن قال رب العالمين من دام شهدت وانشتا لازم العبادات هيك لا تخدم تير بالعالمين ما نس والنية هيك الوحي القصد هيك لا تعثير بالعالمين كان وقرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة قال وين هذه مثل وانت يعلم بليك ذا رب العالمين كان يستاهل هذه تبع أبدا أثنى ليك شمع الجنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار من مات وقال لا إله إلا دخل الجنة بل الناس من مات وهو يعلم فإذا باش تنفع لا إله إلا لا إله إلا الله باش كتسيلي السبين كان واش كشمتا الجنة لازم تسيني وشي تعلمت دا شو المعنى ينس لكن إذا قال رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا الناس أنه قرب النبي صلى الله عليه وسلم ونادين لا إله إلا الله وانت علم ده شو المعنى ينس ولين الفنش تني أتيش كشم رب العالمين الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال بذار وقيم الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يعني الإنسان الذي آخر حاجة الذي قبل ما دمث لا إله إلا الله أتيس بينس بشيرك شمع الجنة لكن ذي قارب العالمين القرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال العلماء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني لا إله إلا الله في الحياة الدنيا يعني عند الموت يعني الإنسان إلا في الحياة سعب ضرب العين سيخدم على شريك الإنسان يسمى ليس دليل مثل أثي وفق رب العالمين أن الدين طوق الشهادة فتليس بين سنو أليكشن الجنة بخلاف الإنسان اللي نخدم الشرك نسأل الله العافية فالإنسان يصل إلى حد المث وثي توفق رب العالمين وثي تثبت رب العالمين فأدي قرار لا إله إلا الله وشو لأنه اللي قاد لا إله إلا الله دونيث داشو الأعمال ينس لان تخالفن أن يدقى سيسيس فالإنسان الذي من الأجر أنه ما ليس دليل من ثثي وفق رب العالمين أدين لا إله إلا الله واتيس بيس بشي ذيكش مع الجنث دي الإنسان اللي يقدوني في علم دشو المعنى ينس إرنا يطبق المعنى نيق الحياة ينس فالعبادة ينسك اللي خدمي تنتحشر بالعالمين يتظل حشر بي يتزم حشر بي يتحج حشر بي يزلو حشر بي يدعو حشر بالعالمين يتوكل حشر فربي يعني محب ليك ضرب لعين كنا في انفعل يعني بليك ضرب لعين كنا في ضرون فأوك طمع من الزح قل عباد لا قل ولي الصالح ولا قل ملك ولا قل الشجر ولا قل الحجر ولا هم يحزنون نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التوحيد وعلى كل حال الكلام ما زاد طولا عند الدور سيدي سبو إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.